جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم حفظكم الله بأن الأفعال لا تضاف إلى الصفات. أحسن الله إليكم. يقول: لو ذكرتم لنا مثال. نعم، أفعال الله عز وجل لا تضاف إلى الصفات، لا يقال الرحمة خلقت والرحمة رزقت واليد أنعمت، وإنما الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي يرزق وهو الذي ينعم، ولهذا لا يجوز أن تدعى الصفات، لا يقال يا رحمة الله ارحمينا، ويقال يا وجه الله بمعنى الدعاء، وإنما يدعى الله ويتوسل إليه بصفاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وقال: اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق. فيدعى الله بأسمائه ويتوسل إليه بصفاته. قال العلماء: الأسماء تدعى والصفات يدعى بها، الصفات يدعى بها يعني يتوسل بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كما تعلمون أن بعض الناس يفسر الله هو الأول بعفوه والآخر بإحسانه، ماذا يقصدون؟ هذا تفسير باطل. كيف الأول بعفوه؟ الأولية لله ثابتة، لا يجوز أن تقيد بمعنى، يعني الأول بعفوه مقيد بأن هذه الأولية في العفو، لا يجوز لمسلم أن يفسر أسماء الله بغير ما دلت له. له الأولية في كل شيء، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهذا يقتضي إثبات الكمال له في كل شيء. له صفات الكمال وتفرد الله بصفات الكمال، فلا يجوز أن يخص الاسم أو يقيد الاسم أو يفسر بمعنى خاص ويقصر المعنى العظيم الكامل على معنى خاص من معاني هذا الاسم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم أن المخالفين من يقول أن القرآن حكاية عن كلام الله، ومنهم من يقول أنه عبارة عن كلام الله، فما الفرق بين القولين؟ نعم، هذا القول بالحكاية هو قول ابن كلاب، والقول بالعبارة هي قول الأشعري، لأن ابن كلاب والأشعري كلاهما يقولان أن كلام الله هو معنى قائم بنفسه، يقولان هو معنى قائم بنفسه، ثم اختلف في هذه الألفاظ والقرآن، فقال ابن كلاب: القرآن حكاية عن كلام الله. واستدرك الأشعري على شيخه ابن كلاب فقال: إنما الذي يناسب قولنا أن نقول عبارة. وكلمة الأشعري أدق في وصف مذهبه من عبارة ابن كلاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقول بأن قول من قال إن القرآن عبارة يعني هو أدق في التعبير عن هذا الأمر، أو كما قال رحمه الله، لأن الذي يعبر به عما في النفس يقال تعبير، ولهذا كانت كلمة الأشعري أدق، مع أن كل من المذهبين باطل، ولهذا نص العلماء قال: لا نقول القرآن حكاية ولا عبارة، القرآن كلام الله بألفاظه ومعانيه. لكن كل من ابن كلاب والأشعري قبل رجوعه ينفيان أن يكون اللفظ من كلام الله، فلهذا يقولان في الألفاظ أنها حكاية أو عبارة. والصحيح أن الألفاظ هي كلام الله وليست عبارة، ليست حكاية. القرآن بألفاظه ومعانيه هو كلام الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين التشبيه والتكييف؟ التشبيه هو اعتقاد التشابه بين شيئين، وأما التكييف هو تعيين الهيئة، فلا يلزم من المكيف أن يشبه. مثال: إنسان يريد أن يكيف صفة فلان، يقول: جلوس فلان على هيئة كذا وقيامه على هيئة كذا، وهو لا يشبهه بغيره. وإذا أراد التشبيه يقول: قيام فلان يشبه قيام فلان، وجلوس فلان يشبه جلوس فلان. فالتشبيه هو أن يعقد المقارنة بين اثنين أو بين شيئين أو بين وصفين أو بين ذاتين، ويقول: هذا يشبه هذا. وأما التكييف هو تعيين الهيئة من غير تشبيه. وقد يشترك التشبيه والتكييف في أمر، لأن المشبه إذا قال يشبه كذا وهذا المشبه به معروف، فكأنما عين الهيئة بالتشبيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم أن القيوم له معنيين، فما معنى المعنى الثاني؟ القيوم هو الذي قامت به الخلائق، معنى الثاني أن الخلائق قامت به، فقيامها بخالقها هو الذي أقامها وهو الذي أوجدها، ولا وجود لها ولا قيام لها إلا بخالقها سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. حقيقة يا شيخ، يعني ذكرت 5 أسئلة عن الاحتفال بالمولد ومن يذهب إلى هذه الأماكن، لو وضحتم لنا أحسن الله إليكم. سبق التنبيه مرارا على أن هذا المولد وهو دعوة من يدعي من بعض المسلمين أن الاحتفال بالمولد أنه من لوازم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، هذا الكلام باطل. والمولد لو كان من الدين لشرعه الله لهذه الأمة، ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده، فهذا ليس من الدين في شيء. ولهذا ما عرف الصحابة هذا المولد، مات الصحابة وما عرفوا المولد، فيسعنا ما وسع الصحابة. ثم بل جاءت القرون الثلاثة، عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابع التابعين، والناس لا يعرفون هذا المولد، حتى أحدثه بعض أهل البدع وغلاة أهل البدع، فصنعوا هذه الموالد وعملوا مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومولد لعلي، ومولد للحسن، ومولد للحسين، مولد لفاطمة، مولد لفلان وفلان، وكثرت الموالد عنده. فجاء بعض جهلة المسلمين وتأثر بهم في هذا الأمر. انظروا من سلفكم في هذا، من الذي أفتى بالمولد؟ أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد؟ عامة المسلمين الآن يتدينون بالمذاهب الفقهية، فيقول أنا حنفي أو مالكي أو شافعي، لا بأس أن تأخذ بفتوى أو ترجع إلى مذهب من المذاهب الفقهية، لكن من الذي أفتى من الفقهاء أو من الأئمة بالمولد؟ المولد لا يوجد دليل يدل عليه، لا صحيح ولا ضعيف، يعني أحيانا يكون الحديث فيه ضعف يختلف الناس فيه، لا يوجد حديث ضعيف، ولا يجرؤ أحد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول اصنعوا لي مولدا أو احتفلوا بمولد، هذا لا يجوز، وهذه بدعة. والدين ليس بهوى النفس وليس بما تزينه النفوس، الدين اتباع، فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم فليعمل بسنته وليجتهد في طاعته، هذا دليل المحبة، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله لو كان المولد من الدين لدعا إليها العلماء ولم تثلوا هذا الأمر، لأن كل واحد منا يريد الجنة، كلنا نريد الجنة وكلنا نحرص على الحسنات، فلو كان هذا المولد من الدين لدعا إليها العلماء وهم أحرص الناس على الخير. فما زال العلماء يحذرون من هذه الموالد وأنها من البدع ومن الأمور المحدثة، ثم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة للرجل في كل وقت، إنما الذي يتذكر في السنة مرة هذا بعيد عن القلب، النبي صلى الله عليه وسلم تتذكره في كل يوم، في كل صلاة، في عند كل وضوء، عند كل عبادة، وأنت تمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتك وفي صومك وفي عبادتك، تصلي وتسلم عليه في كل وقت، وإذا ذكر في مجلس صليت وسلمت عليه عليه الصلاة والسلام، وأنت ملازم لمحبته، تعتقد أن محبته مقدمة على محبتك لنفسك، كيف ينسى هذا؟ كيف ينسى هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيجب على المسلمين أن يراقبوا الله في دينه، وليحذروا من تزيين الشيطان، فإن هذا المولد من تزيين الشيطان، وقد يزين للناس يقول هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. يوجد مسلم لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نعتقد كل المسلمين من أهل الطاعة والمعصية كلهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يتفاوتون في هذه المحبة تفاوتا عظيما بناء على تفاوتهم في العلم وفي العمل بالسنة. فلا يوجد مسلم لا يلبس الشيطان عليكم قل هؤلاء والوهابية لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، الوهابية مسلمون مثلكم، محمد بن عبد الوهاب إمام في السنة يتقرب إلى الله بمحبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد شيء اسمه الوهابية، هذا وهم تبع العلماء الشيخ في دعوته، ولكن لا يقول المسلم أنا وهابي أو تيمي أو كذا، وإنما نتبع العلماء ونبرأ إلى الله أن نتسمى باسم غير الإسلام والسنة. نقول نحن مسلمون ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيمان، ونقول نحن على طريقة أهل السنة وعلى طريقة السلف، ولا ينتسب أحد لعالم من العلماء، ولا يجعل رجلا يتابعه في كل شيء إلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤخذ من قوله ولا يرد، وأما العلماء فيؤخذ من قولهم ويرد. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى الظاهر والباطن؟ كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر الذي ليس فوقك شيء، والباطن الذي ليس دونك شيء، والظهور هو الفوقية، والبطون هو علم الله بأدنى ما يصدر من العبد حتى ما يخترج في صدره وفي نفسه، فالله مطلع على ذلك. أحسن الله إليكم. يقول هل أجوز أن أقول أن الله قديم قدم الذات وباق بقاء الذات؟ قل ما قال الله، قل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هل تجد في كلام الناس يعني أفضل من كلام رب العالمين عن نفسه؟ لماذا نغير؟ قل الأول والآخر والظاهر والباطن، ولا تقل قديم. الله لم يخبر عن نفسه، لم يسمي نفسه قديما، وإنما قال هو الأول والآخر. إلزم النص، إلزم ما جاء في القرآن، إلزم ما جاء في السنة، تعيش على سنة وتموت على سنة، ولنحذر أن نغير الألفاظ. فخير ما عبر عنه من الحقائق ما عبر عنه بألفاظ الكتاب والسنة. أحسن الله إليكم. يقول هل من السنة قول أستغفر الله الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته؟ لا، هذه اللفظة الأخيرة عدد خلقه وزينة عرشه هذه وردت في دعاء في الذكر في الصباح، وإنما تقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قد جاء أن من قال ثلاث مرات غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، وفي بعض الروايات ولو فر من الزحف. فالتزم ما جاءت به السنة ولا تدخل شيئا في آخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما هو علاج قسوة القلب؟ علاج القسوة قراءة القرآن وذكر الله، وأعظم ما يلين القلوب الطاعة، ما لانت القلوب بمثل طاعة الله، ومما يقسي القلوب المعصية، هذا شيء معروف. ولهذا لما عظمت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تجد قلوبهم قريبة، ودمعة الواحد منهم قريبة. والآن لما كثرت المعاصي في الناس قست القلوب وجفت العيون من الدمع من خشية الله بسبب هذه الذنوب. فمن أراد دمع العين وخشية القلب وقرب القلب دائم من الذكر، فليلزم طاعة الله قيام الليل وصيام النهار وذكر الله وقراءة القرآن واستحضار الوعيد والوعد والموت واستحضار الحساب، هذا الذي يقرب القلوب ويلين القلوب لطاعة الله. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن تسأل الله أن يبتليك لتكفير الذنوب؟ هذا خطأ وجهل، كيف تسأل الله أن يبتليك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة في ليلة القدر قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أنت لا تدري إذا ابتلاك الله هل تصبر أم لا. سمع عمر رجلا يقول اللهم ارزقني الصبر، قال ويحك لقد سألت الله البلاء. فلا يجوز إنسان يقول اللهم ارزقني الصبر، لأن هذا يستلزم أنه يقول ابتليني وارزقني الصبر، ولكن نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، في ديني ودنياي وأهلي ومالي، إلى آخر الدعاء. فلا تسأل الله البلاء، ولكن إذا نزل البلاء فاصبر، ولا تسأل الله الترف والغنى الزائد، وإذا ابتليت به فأنفق. ولهذا قال عمر لا أبالي أبالغنى ابتليت أم بالفقر. أحسن الله إليكم. يقول هل الدعاء بجميع أنواعه توقيفية؟ لا، الدعاء غير توقيفي. ولهذا لما جاء الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أحسن دندنتك ودندنت معاذ، قال ما الذي تقول؟ قال أسأل الله الجنة واستعيذ من النار، قال حولها ندندن. فلا بأس بالدندنة في الدعاء، وهو أن يأتي بألفاظ